بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في دينك يا رب العالمين. أيها الكرام، بفضل الله جل جلاله وتوفيقه تم مدارسة هذه الرسالة المباركة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، لجملة من مسائل وأبواب الاعتقاد، وكذلك أبواب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة. واليوم نشرع في دراسة باب في الحج والعمرة. هذا الباب الوجيز في ألفاظه العظيم فيما اشتمل عليه من معان ومسائل سلك فيه المصنف رحمه الله مسلك الاختصار والإيجاز، وهو أقرب إلى محاكاة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. هذا الحديث العظيم الجامع الذي وصف لنا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ خروجه من المدينة حتى أتم النسك، كأننا نراه لنتأسى به صلى الله عليه وسلم. فهكذا العلماء رحمهم الله، منهم من جمع روايات هذا الحديث، ومنهم من كتب منسكا وفق هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره من أهل العلم. لا نطيل، ولكن نكتفي بما نبه عليه المصنف من مسائل وما ينبغي التنبيه والإشارة إليه مما لم يذكره رحمه الله بإيجاز واختصار. قال المصنف رحمه الله: باب في الحج والعمرة. والحج أيها الكرام لغة هو القصد، وشرعا هو قصد بيت الله الحرام لأفعال مخصوصة في وقت مخصوص، طبعا لأفعال أو أقوال في وقت مخصوص في أيام الحج أو في أشهر الحج، فالحج أشهر معلومات. والعمرة سيأتي التنبيه عليها في آخر هذه الرسالة أكثر، فهي الزيارة، وهي زيارة بيت الله الحرام بأفعال مخصوصة ليس لها وقت مخصوص كما سيأتي. أكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار. قال رحمه الله: وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة. شرع المصنف رحمه الله ببيان حكم هذه الفريضة، حكم الحج، فقال فريضة. ولا شك أن الحج ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وهو فرض فرضه الله تبارك وتعالى، وقد دل على فرضيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل صار وجوب هذه الفريضة من المعلوم بالدين بالضرورة. فمن الكتاب قول الحق سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأحاديث في بيان فرضية الحج كثيرة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. انظر، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم. والحديث رواه مسلم وغيره. وفي بعض الروايات: فمن زاد فتطوع. إذن الحج فريضة في العمر مرة واحدة، ولذلك قال المصنف في آخر هذه الجملة: مرة في عمره، مرة في عمره. وأما حكم العمرة فسيأتي في آخر هذا الباب، وهذا من يعني عدم ترتيب المصنف رحمه الله لهذه المسألة. أراد أن يتكلم عن الحج وصفته والأحكام المتعلقة به، ختمه بالعمرة، ولذلك نرجع الكلام عن حكم العمرة إلى آخر المسائل. ثم قال رحمه الله: وحج بيت الله الحرام الذي بكت فريض على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين. وهذه الجملة من المصنف رحمه الله اشتملت على شروط الحج، فالمصنف رحمه الله أشار إلى شرط الاستطاعة بقوله: على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا. وسيأتي تفسير المصنف للاستطاعة، وقوله من المسلمين هذا هو الشرط الثاني عنده. فالاستطاعة شرط وجوب، والإسلام قال من المسلمين شرط صحة، فلا يصح حج الكافر لو حج، وكذا حج المرتد. نعم، وإن كان واجبا عليه، وإن كان واجبا عليه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرين. نعم، قال المصنف الأحرار، وهذا أيضا من شروط الحج الحرية، وهو شرط وجوب وصحة، فلا يصح الحج من عبد ولا يجب عليه، وهذا في المذهب بالنسبة للعبد. وكذا الصبي أيضا، قال البالغين، فالصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج. وكذلك وقوله البالغ يعني المكلف، والمكلف هو ما جمع شرطين: البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. قد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ. والمقصود أن العبد والصبي لا يجب عليهما الحج، طيب، أما لو حج العبد أو حج الصبي فإن هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام. عفوا، أنا قلت العبد الحرية شرط صحة، لا، ليست شرط صحة، عفوا، شرط يصح منه لكن لا يجب عليه، شرط وجوب. ويؤكد هذا ما رواه ابن خزيمة والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. نعم، قد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن حجة الصبي لا تجزي عن حجة الإسلام، وفي هذا دلالة على أنه يجوز للصبي أن يحج، كما تلك المرأة التي رفعت صبيها وقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. لكن إذن يصح منه ولا يجب عليه ولا يجزيه عن حجة الإسلام. وأما شرط الاستطاعة، شرط الاستطاعة فالمقصود به إمكانية الوصول إلى مكة بأمان وبلا مشقة، ولذلك قال المصنف رحمه الله: والسبيل. هذا هو تفسير ما استطاع إليه سبيلا. قال: والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة والقوة على الوصول إلى مكة، إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن. فذكر المصنف في هذه الجملة أربعة أمور تتحقق بها الاستطاعة، والمراد بالطريق السابلة أو والمراد بهذه الأمور الأربعة: أولا الطريق السابلة وهي الآمنة، والأمر الثاني الزاد المبلغ يعني الموصل إلى مكة، والأمر الثالث القوة على الوصول إلى مكة يعني المعتادة بلا مشقة عظيمة، والأمر الرابع صحة البدن، صحة البدن. وعليه فلا يشترط الراحلة ولا الزاد الذي لا بد أن يرجعه إلى موطنه فيما ذهب إليه المصنف، وهذا هو المذهب أن الزاد والراحلة ليست من شروط الاستطاعة، وإنما من شروط الاستطاعة إمكانية الوصول بأمان وبلا مشقة. فمن لم يجد الراحلة وهو قادر على المشي وجب عليه الحج، ومن لم يجد الزاد وهو قادر على أن يعني يتزود يعني ويعمل في طريقه حتى يتكسب فوجب عليه الحج. لذلك قال المصنف: إما راكبا أو راجلا، طبعا لا بد من صحة البدن. وهنا مسألة يجدر التنبيه عليها: هل من شروط الاستطاعة عند المرأة وجود المحرم؟ ذكر العلماء أيها الكرام كالنووي وغيره أن كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عن السفر عنه إلا بمحرم، لكن اختلفوا في السفر لأداء فريضة الحج، إنها فريضة، فهل يجب وجود المحرم لديها؟ ذهب المالكية إلى أن وجود الرفقة المأمونة معها تحل محل المحرم، وكذا بعض الشافعية، إلا أن الراجح أيها الكرام في المذهب في هذه المسألة أنه لا بد من وجود المحرم لدى المرأة، ومن فقدت المحرم فلا سقطت عنها الاستطاعة. قد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال له صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، مع امرأتك. هنا أمر له بأن ينطلق ليحج مع امرأته من النبي صلى الله عليه وسلم، والذين استدلوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث. انتقل المصنف رحمه الله إلى الشروع في النسك، ولا شك أن الشروع في النسك يكون بالإحرام، وقبل الإحرام لابد من معرفة من أين يحرم وما هو الوقت الذي يحرم به. والحج له ميقات زماني وميقات مكاني. شرع المصنف بذكر الميقات المكاني للحج، فقال رحمه الله: وإنما يؤمر، يعني من أراد الحج، أن يحرم من الميقات، من الميقات. الميقات هو المكان الذي يحرم منه الحاج. حدد المصنف رحمه الله المواقيت فقال: وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة، وميقات أهل العراق ذات عرق، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد من قرن، يعني ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، إذ لا يتعداه إلى ميقات له. والأصل في هذا الذي ذكره المصنف أيها الكرام حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. وذا الحليفة هو ميقات يبعد عن مكة قرابة 428 كيلومتر تقريبا، ويسمى أبيار علي، يسمى أبيار علي حاليا. وهذا والله أعلم ليس المراد به يعني علي بن أبي طالب، قيل أنه أحد الأمراء جهة أفريقيا، يعني حفر آبارا إذا الحليفة وقام بخدمة الحرمين فسميت به باسمه، فسمي هذا الميقات باسمه. نعم. ولأهل الشام الجحفة، والجحفة ميقات لأهل الشام ومن نحوها من أهل مصر والمغرب، وتبعد عن مكة ما يقارب 186 كيلومتر تقريبا أو ما يحاذيها، والناس يحرمون من رابغ. وكذلك أيضا أهل نجد يحرمون من قرن المنازل. قرن المنازل يسمى السيل الكبير، وهم ميقات لأهل نجد والطائف من جاء من جهة الشرقية ونحوها، ويبعد عن مكة ما يقارب 78 كيلومتر. وميقات أهل العراق، وميقات أهل العراق ذات عرق، وذات عرق يبعد عن مكة قريب 100 كيلومتر، ولم يذكر في حديث ابن عباس. حديث ابن عباس: ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. يلملم هو الذي يسمى السعدية، ويبعد عن مكة قريب 92 كيلومتر. بعدين ذكر ابن عباس رضي الله عنه هذه المواقيت، قال يعني يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ويؤخذ من هذا الحديث أن من مر بأحد هذه المواقيت مريدا للنسك وجب عليه الإحرام، ومن جاوز أحد هذه المواقيت مريدا للنسك وجب عليه الرجوع إلى هذه المواقيت فيحرم منها، وإلا فعليه دم. ويؤخذ من هذا أيضا أن من لم يرد حجا ولا عمرة فيجوز له أن يدخل مكة من غير إحرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج والعمرة. وكذلك يؤخذ من هذا أيها الكرام أن من كان يسكن دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه، يحرم من مكانه. طيب أهل مكة، قال صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة. طبعا هذا في الحج، وأما في العمرة فيجب أن يجمع أهل مكة بين الحل والحرم كما سيأتي التنبيه عليه. وهنا مسألة نبه عليها المصنف، قال: وميقات أهل الشام ومصر والجحفة، فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذو الحليفة. انظر، قال فالأفضل. هنا من تأمل هذه الجملة من المصنف رحمه الله تجيب عن عمومين قد يوهم ظاهرهما التعارض. فلأهل الشام الجحفة يشمل من مر بالمدينة ومن لم يمر، صح ولا لا؟ نعم. وقوله: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن أتى من أهل الشام إلى المدينة فإنه سيمر بماذا؟ بميقات أهل المدينة للحليفة. إذن فالأفضل له أن يحرم من ذي الحليفة لقوله: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فهو عموم مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه وعليه. فميقات أهل الشام الجحفة إن لم يمر بميقات غيره، إن لم يمر بميقات غيره، ولا إشكال في هذا إن شاء الله. إذا تقرر ما ذكر المصنف رحمه الله من الإشارة إلى مسألة المواقيت ومن أين وقت لنا أن نحرم، نشرع في مسألة الإحرام. قال المصنف رحمه الله: ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة. أولا، الإحرام أيها الكرام هو نية الدخول في النسك، فيحرم عليه ما كان عليه حلالا. ولذلك سميت تكبيرة الإحرام في الصلاة تكبيرة الإحرام، لأنه يحرم على المصلي ما كان عليه حلالا قبل أن يكبر، وهكذا نية الدخول في النسك. وهنا مسألة: بماذا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد سبق أن المصنف سلك مسلك ما ذكر في حديث جابر، وكأنه يحكي حديث جابر لكنه يبين المسائل دون ذكر صفة حجته صلى الله عليه وسلم، يذكر المسائل وفق ما ذكر في حديث جابر. وهنا يجدر التنبيه على مسألة: بماذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والجواب أيها الكرام أن هذه المسألة سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى التنبيه عليها في أواخر هذا الباب، لكن ننبه على أن العلماء اختلفوا بماذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقوال. فمنهم من قال: أهل رسول حج رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا، وهذا قد دل عليه رواية جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، بل جاءت روايات صريحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، فدخل بالإحرام مفردا، وهذا محمول على أنه أن هذا الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر في بادئ الأمر، ولكن في الحقيقة أن حجته صلى الله عليه وسلم كانت قرانا، فقد قرن بين الحج والعمرة. قد حكى ابن حزم عن 12 من الصحابة وصفهم لحجة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قرن بين الحج والعمرة، وذكر ابن القيم نحو 20 حديثا في بيان أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وأجيب بأن إفراد النبي صلى الله عليه وسلم كان في بادئ الأمر قبل أن يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام ويقول له انزل فصل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة، كما أن حكاية الصحابة الذين حكوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أهل بالحج يعني من قبيل حكاية صورة الفعل، فإنه صلى الله عليه وسلم فإنه لا فرق بين أفعال المفرد والقارن إلا بالهدي، قد ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي كما سيأتي، فكان قارنا. وسيأتي أي الإهلال أفضل، هل الإهلال بالحج أو بحج وعمرة يعني قارن، أو بالعمرة متمتعا بها إلى الحاج، ستأتي هذه المسألة دراستها بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. والمراد أنه بعد أن يهل ويدخل في الإحرام وينوي الدخول والنية محلها القلب، قال المصنف ويحرم الحاج أو المعتمر بإذن صلاة فريضة أو نافلة. وهنا مسألة، متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد صلاة ماذا؟ بعد أن صلى ماذا؟ والجواب أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعد أن صلى الظهر، بعد أن صلى الظهر. طيب، فهل يستحب الصلاة ركعتي الإحرام أم المقصود بإثر صلاة وافقت، سواء وافق صلاة فرض أو وافق صلاة نفل؟ والجواب الثاني، فلا يستحب تقصد صلاة معينة كما يسميها بعض الناس صلاة الإحرام. قال العلامة ابن القيم رحمه الله غلط من زعم أنه صلى الله عليه وسلم ركعتين غير الفريضة لإحرامه، إذن هو صلى ركعتين اللي هما صلاة الظهر. وقول المصنف رحمه الله إثر صلاة ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل السنية والاستحباب. ثم قال رحمه الله يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه هي التلبية، والكلام عن التلبية فيه مسائل. المسألة الأولى: الأصل في التلبية ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته قائمة عند المسجد عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن إذا استوت به راحلته أهل، ولو أهل قبل ذلك فلا بأس. وهنا وقفة، وهي المسألة الثانية: ما معنى هذه التلبية؟ لا شك أيها الكرام أن هذه التلبية شعار الحاج، وهي شعار الموحدين، فقد سماها جابر رضي الله عنه التوحيد، حيث قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. ومعناها كما قال الحافظ بن عبد البر وغيره: إجابة الله فيما فرض، إجابة الله فيما فرض عليهم من حج بيته والإقامة على طاعته. ومعنى لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة، فهي تلبية تقرر التوحيد وتنفي ما عليه أهل الكفر والشرك والتنديد مما كان يفعله ويقوله أهل الجاهلية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيها إفراد لله تبارك وتعالى بالعبودية، لا شريك لك، فيها إفراد لله تبارك وتعالى بالأسماء وكمال الصفات: إن الحمد والنعمة، جميع المحامد والثناء والكمال للأسماء والصفات لك يا رب. وفيها إثبات كمال ربوبيته جل جلاله والملك، وكذلك الملك له سبحانه وتعالى. نعم، هنا مسألة أخرى تتعلق بالتلبية: ما حكم التلبية؟ التلبية عند المالكية واجبة مرة واحدة، في نفسها واجبة، فلو تركها الحاج مطلقا لزمه دم. طيب، و يسن مقارنتها للإحرام، ويستحب له أن يجددها بين الفينة والأخرى، فهي بمثابة التكبيرات الانتقالية، ويستحب رفع الصوت بها للرجال، لحديث خلاد بن السائب قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال. وحديث ابن عمر: أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، أما المرأة فبالإجماع أنها لا ترفع صوتها بالتلبية، نقله ابن عبد البر وغيره. وقد لزم النبي صلى الله عليه وسلم هذه التلبية، بينما أثر عن بعض الصحابة أنهم زادوا عليها ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما أثر عن عمر: لبيك ذي النعماء والفضل الحسن لبيك لبيك. وكذلك ما أثر عن ابن عمر: لبيك وسعديك والخير كله بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. عن أنس: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. نعم، إذن إذا نوى الدخول في العمرة في النسك سواء الحج أو عمرة، فهنا أشار المصنف رحمه الله إلى أنه يحرم عليه لبس المخيط ونحوه، فقال رحمه الله: وينوي ما أراد من حج أو عمرة ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب. هنا الأمر بالاغتسال للاستحباب، ومنهم من حمله على الوجوب والأول أصح، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قد قال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس لما يعني ولدت: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. والاغتسال يستحب أيضا عند دخول مكة لما أثر عن ابن عمر، ولذلك قال: ويستحب له يغتسل لدخول مكة. وهكذا بقية محظورات الإحرام من الطيب، وسيأتي إن شاء الله تفصيل أكثر لمحظورات الإحرام. قال رحمه الله: ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف وعند ملاقات الرفاق. إذن هذه مسألة، التلبية يستحب أن يجددها المحرم بين الفينة والأخرى. قد روى ابن أبي شيبة عن خيثمة قال: كانوا يستحبون التلبية عند ست يعني مواطن: دبر الصلاة، وإذا استقلت بالرجل راحلته، وإذا صعد شرفا أو أهبط وادي أو هبط واديا، وإذا لقي بعضهم بعضا، وبالأسحار. هذه ستة مواطن يستحب أن يجدد المحرم التلبية فيها. قال رحمه الله: وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك، فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى، ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. يعني لا يجب عليه أن يستمر في التلبية، وإنما الوجوب مرة واحدة. ومتى ينقطع عن التلبية؟ الانقطاع الأول إذا دخل مكة، إذا دخل مكة أمسك عن التلبية. وهنا تنبيه: إذا أحرم من الميقات ودخل حدود الحرم أمسك عن التلبية. أما إن كان إحرامه من أدنى الحل، يعني كان هو من أهل مكة وأحرم من التنعيم، فإنه يمسك عن التلبية إذا رأى البيت، إذا رأى البيت. هذا هو الإمساك الأول عن التلبية. أما الإمساك الثاني عن التلبية قال: ثم يعاودها، يعني إذا أهل بالحج، حتى تزول الشمس من يوم عرفة. وهذا هو المذهب، إذا زالت الشمس وراح للصلاة من يوم عرفة فإنه ينقطع عن التلبية. والراجح والله أعلم أن الانقطاع يكون عند الذهاب لرمي جمرة العقبة يوم العيد، وهذا الذي دل عليه حديث الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. وبهذا القدر أكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.